ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرى، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، اللي هو طعام الدواء المر. فالصبر مر، في مقابله النصف الآخر الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا هاتين الحالتين لما ذكر أمر المؤمن في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فينبغي له أن يشكر على الصبر وأن يصبر على الشكر، مقامات للعبد لا ينفك عنهما أبدا. السلف لهم تطبيقات رائعة على مسألة الصبر والشكر. وأنا أطالع ترجمة محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، وإنما لقب بالسكري لحلاوة كلام، له كلام في غاية الجمال. لا أريد أن أقطع أنه لا يوجد أحد في الجالسين يعرف محمد بن ميمون. محمد بن ميمون أحد الرواة الثقات الكبار، وهو يروي عن الأعمش وهذه الطبقة، إمام ثقة. تغير في آخر حياته، كلامه كله جميل. من جملة كلامه في الشكر يقول: ما مرض جاري قط إلا قومت نفقته في مرض. جار مرض، ذهب للطبيب صرف 1000، اشترى 2000، يقوم النفقة التي أنفقها جاره المريض حتى برأ. يقول: ما مرض جاري قط إلا قومت نفقته في مرضه وأخرجتها لله، أن الله عافاني مما ابتلاه به. يقول يعني المرض ده كان جاء حول علي كنت صرفت 4000. فيوم هو يخرج 4000 شكر لله عز وجل أن الله عافاه. لكن هناك فرق، العلاج أنت لا تؤجر عليه، ما تصرف على نفسك فلوس العلاج أنت لا تؤجر عليه، وإن أجرت فهذا يعني في الحد الأدنى. ليه؟ لأن التداوي أصلا مستحب. التداوي واجب ولا مستحب؟ مستحب. لأن لو قلنا إن التداوي واجب لكان الذي يترك التداوي آثما. وروى الصديق رضي الله عنه في مرض موته، قالوا له: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. وفي الرواية الأخرى قال: نظر إلي فقال: إني فعال لما أريد. وما تداوى أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى عبد المحمود، يخرج من الحمى وقد تحاست ذنوبه كما تحاست ورق الشجر. حمى لها فضل عظيم، حمى لها فضل عظيم. فلما سمع أبي بن كعب فضل الحمى دعا على نفسه ألا تفارقه الحمى، بشرط ألا تصده عن جهاد أو صلاة جماعة. قال الراوي: فكان الواحد منا يضع يده على جبهته فلا يكاد يطيق من السخونية. رجل سخن بصفة مستمر، سمع الفضل فبادر إليه. ربما كان الفضل في ذلك، يعني مثلا تجد واحد الجماعة المعترضين مثلا على إعفاء اللحية، أبو أخوه عمه خاله، يعني أنت نفذت كل حاجة في الدين ما فضلتش غير اللحية، عندك أخي قيام الليل وعندك الصدقة وصوم اثنين وخميس وعند ولدي عديت لك أبواب البر. طب يا أخي أنا لا أطيق، أنا كسول مهمل لا أستطيع أن أفعل واحدة من دول وقدرت على فعل هذا، لما تصدني؟ يعني رجل عجز، أبواب البر كثيرة لكن أنا عاجز لا أستطيع أن أفعل لا هذا هنا ولا هنا ولا هنا. فالعبد العاقل يبحث عن مصلحته، يركبون الصعب في سبيل تحصيل الأماني. سافر آخر الدنيا ويقام، ويعني مرة كنت في بورسعيد وهم الذين علموني فقه البيوع بسبب كثر مشاكلهم، أسئلة متواصلة وبيوع جديدة، ليه اللي بتعامل مع الكافرين والأصل في البيوع الحل على عكس العبادة، الأصل فيها الحرمة، يعني لا يحل لك أن تعبد الله إلا إذا كان مأذونا لك قبل ذلك. يبقى الإذن في العبادة يسبق الفعل، إنما في البيوع ممكن تخترع أي طريقة في البيع وتسأل عنه. ليه؟ إن الأصل في البيوع الحل، زي حكاية البيبسي والعجلة والجدول والكلام ده هيجننوا العيال. يعني يقول لك إيه؟ اللي يعجل على الجدول ياخد العجلة، طب إيه رأيك بأنهم بيحطوا كل العجلة ما عدا الجدول؟ العيال يشتروا بالصندوق البيبسي يلاقي العجلة الخلفية، العجلة الأمامية، الهيكل. يقولنا مين يعصرنا على الجدول ده؟ ولد ذكي الأسبوع اللي فات في باب الحديث عمل الحركة دي، جاب بقى أكلاشيه ورسم عليه جدول، ويجيب بقى الإزازة بتاعة البيبس دي ويمسحها كويس جدا وميه طابع، المصريين هم حيوية وعاد مهم، ها؟ ويقوم طابع بقى ويبعت عيد يشد عجل وعيد ثاني يشد عجل، سرح صبيغة ايه الحكاية دي؟ طب ده احنا اللي عاملين العملية دي مفرقين الجدول على الجمهورية في حد الوقت ده هياخد مننا الميت عجلة وهيخلص العجل، فقعدوا بقى ايه وراه لحد ما عرف القصة كلها ونشرها بقى في الجورنال. الولد بقى عامل اكلاشيه وبتاع، فده نوع من انواع البيوع، عايز يبيع كتير يقوم يقول لك ايه اذا مش عارف خدت ايه الجدول نديك عجل، يقوم الواد يفضل يسحب من جيب ابوه سنه كامله وما جاتش العجل، يعني هو يشرب بيبس بثمن عجلتين، يعني هو لو اشترى عجل يكون احسن من ياخدها من اولها كده. يقول لك الشمع ده حط مش عارف ايه، اذا لقيت مش عارف ايه تاخد واحده زيها، الواد يشتري بالكرتونه ويقولها ويلاقي واحده والباقي يقول لك السكه ده تحطه على قفاك، ازاي الكلام؟ يعني ما بيكسبش، يقول لك ده السكه ده مش عارف تزوم ايه كده، كاتبين قطرين كده مالوش اي معنى، والبتاع اللي بتاخد اللي بتاخد ده للمدخل فانت بتتكلف بتاع كلها باكية بحالها في مقابل بسكوتاية واحدة بعشرة تاجر وخمستاشر. دي انواع من البيوع، يقعد يخترع ويقعد يفكر ازاي اقدر ابيع واحد، فهو يخترع زي ما هو عايز، لكن ينبغي عليه ان يسال العارف، يقول له طيب انا ناوي اعمل كذا وكذا، هل هذا مشروع؟ يعني لا داخل تحت اي بيع من بيوع المحرم ام لا؟ الاصل في البيوع الحلم، الاصل في البيوع الحلم، والاصل في العبادات المنع. هذه قاعده مهمه جدا عشان نفهم جماعه اليوم يخلصوا، يجيب عباده ويقول لك قد الرسول قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، هي دي دنيا؟ يعني انت بتتقرب الى الله عز وجل بفعل ما، هي دي دنيا؟ ولا انت بتتقرب الى الله عز وجل بها؟ فالكافرون كل يوم تتفتق اذهانهم عن طرائق جديده في البيوع. فواحد من الجماعة التجار دول عنده أموال، لو قعد يأكل فلوس فقط يمكن الورثة ما يخلصوها، قلبه جريء يركب الصاع، بيقول أقل خسارة خسرتها 300,000 جنيه. شوف القلب الجريء ده 300,000 جنيه، ما هو بيكسب في مقابلها ملايين وبيخسر برضه بيخسر كتير، لكن عنده قلب جريء. طب هذا الإنسان اللي بيركب الصعب ده لا يترك صعبا إلا ركبه، فهذا مبتلى. طب ده صابر جدا، صابر على ترك أولاده وأهله، وبيسافر طول حياته في نفسه، ما هو ده صادر اهو. اللي بيشتغل ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وشغال في المحل 13 ساعة واقف على رجله، هو ده بالصبر؟ ما هذا صبر؟ فالصبر كما قلت مركب لا يستغني المرء عنه، لا كافر ولا مؤمن. لكن العاقل هو الذي ينظر إلى الصبر المحمود والمذموم والشكر المحمود والمذموم. بيقولوا إن واحد حصل سحب شهادات الاستثمار، الشهادة بتاعته كتبت 50,000 جنيه، ما صدقش أن ميت بالسكتة القلبية. شوف العجائب والمفارقات، مش مصدق، مات بالسكتة القلبية. مين اللي خد الفلوس؟ الورق. والعجيب أيها الإخوة، والذي يفتت الكبد أن يذهب مالك إلى من كان يحقد عليك ويكرهك، لكنه من جملة الورق. يبقى أنت شغال وأنت حي، يقول لك حسن لله، أبدا، أنت بتحتاج شربة المية ويأبى أن يعطيه. ما صاحبنا أنا أخينا اللي كان بيقول له حسن لله ده أحد الأغنياء. لو كان يعلم هذا الرجل أن هذا سيرث ما حرص على جمع المال. هذا يفتت الكبد، يأخذها الذي كان يحقد عليه والذي كان يكرهه، ذو الرحم الكاشح الذي يضمر لك السوء والبغضاء. ففي شكر مذموم شكر محمود. من الشكر المحمود كلام محمد بن ميمون الجميل، وله شيء آخر لا أقول أجمل مما ذكرت، لكن هو جميل جدا. له جار أراد أن يبيع داره، فجاء واحد يشتري الدار، فبيقول للجار بكم تبيع الدار؟ قال ب4,000. قال له ليه؟ وبعتها كتير. قال 2,000 ثمن الدار و2,000 جوار أبي حمزة، و2,000 جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إلى جاره ب4,000 وقال له لا تبع الدار. يا سلام على النب والشكر يا جماعة، هذا من صفات الله عز وجل. أليس الله عز وجل هو القائل للرجل كما في الحديث الصحيح، جاء رجل بين يدي الله عز وجل لم يعمل خيرا قط، فقال الله تبارك وتعالى للرجل ماذا فعل؟ قال ما فعلت خيرا قط غير أني كنت صاحب مال وكنت أدين الناس فأرسل غلماني فأقول تجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل أنا أولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. إن الله شكور، شكور. إذا عملت لأجله شيئا أدق من الذر وجدته عنده، لا يضيع عنده شيء، شكور. قال الله عز وجل للملائكة أخرجوا من النار من ذكرني يوما، يوما فقط، شكور. لا يضيع عنده شيء ولو كان مثقال حبة من خردل. إذا أنت لا يضيع البر ولا الإحسان عندك، خذ من صفات الله عز وجل. الرجل النبيل يدق الإحسان عنقه، واحد عمل في الجميل تفضل ذليل نص العمر. هي دي أخلاق النبلاء، أخلاق النبلاء. أبيعك جوار أبي حمزة ب2,000، استعظمها أبو حمزة، رجل كبره كبره ومتأسف أنه هو حيرحل من جواري أبي حمزة لولا الحادث. يوم يرسل إليه ب4,000 يقول له لا تبع الدار. هذا الشكر تسود به وتعان به على الصبر، لأن العبد الذي لا يشكر لا يصبر. عبد الذي لا يشكر يبقى لئيم، لئيم لا يشكر. فالله عز وجل ينزع الصبر منه، لا يصبر على شيء، معذب. جمعنا بينتحروا دول، وده قلة صبر. إذا أنت بقى وإنت سائر إلى الله عز وجل بالذات في مراحل الغربة التي نحن نمر بها، ابحث عن الصبر وعن أقسامه ومراتبه حتى لا تقع. الصبر منه صبر محمود صبر مذموم. الصبر المحمود الصبر الاختياري، لأن في صبر اضطراري صبر اضطراري. الصبر الاختياري لما العلماء عرفوه هو الصبر المحمود، قالوا هو تجرع البلوى بغير إظهار الشكوى. تجرع البلوى بغير إظهار الشكوى. والشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى منه. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل لا تنافي الصبر الجميل. ألم يقل يعقوب عليه السلام فصبر جميل مع قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ فإذا اشتكى إلى الله فذاك هو الصبر الجميل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يكره الشرك، وقال القائل تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. أنا أترك وصف هؤلاء الشركاء شرفا وعزا وترفعا لخسة سائر الشركاء فيه. إذا نزل الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. فيه ترفع، إذا فيه بلوى نزلت لا تشكو. فواحد يقول طيب إزاي بقى نوفق ما بين هذا الكلام وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه؟ ودخل على عائشة قالت ورأسه، عندها صداع، قال لها بل أنا ورأسه، ما ضر لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت والله ما أظنك إلا معرف في آخر يوم، فهتدفن من هنا وتروح تلم ببعض نسائك من هنا وبتحكي. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قال فيه ورأسه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يشتكي، إنما هو إخبار. إخبار. لو مثلا جاء رجل قال مما تشتكي؟ قلت والله أشتكي من كذا وكذا وأشعر بكذا وكذا. بس ما تبقاش زي ايه؟ زي ابو علقمة النحوي والدكتور اعين. ابو علقمة النحوي ده اغلس مريض شهدته العرب، مريض غير الجد. ليه؟ كل كلامه لا يفهم. اشتكى فارسل الى طبيب، قال له مما تشتكى؟ قال جعاني فلان فارجزني واعدسني فشعرت بالم اخذ من الشراسيف الى داية العنق واستقر في الوابلة. فقال له الدكتور أعيان خذ خردقا وسلفقا وحبلقا واخلطه بماء رمس وزهزهه واشربه. قال ويحك لا أفهم شيئا. قال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. قال يعني يستجع عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. لا، هذا ليس إيه؟ ليس شكوى، هذا إخبار. يعني يقول أنا أتوجع من كذا. وهذا بمنزلة ما لو ذهبت إلى الطبيب وقلت أنا أشتكي من كذا وأشتكي من كذا. فهناك فرق بين الإخبار وبين الشكوى. يبقى الصواب ألا تشكو إلا إلى الله. لا تشكو إلا إلى الله. طيب الشكوى من الله زي تدخل على الواحد عمل فيه والله يا أخي بعمل خير وبصلي في المسجد لكن الظاهر المؤمن مصاب. الظاهر المؤمن مصاب، وانا الحمد لله مش مستقيم، معرفش انا عارف الظاهر دنيا ربنا ابتلانا بالمصيبه دي اللي جت على غفله وبتاع. ايه ثلاثه المصيبه دي؟ احكي لي يعني ظلمت. سبحان الله، جماعة من الصحابة في غزوة أحد لما حصل لهم الحظ قالوا أن هذا ربنا قاله قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولو عاد يقص منك وعلى طول كده لا يتركك لحظة عين طرفة عين إذا أنت عايش كده طويلا عشت 30 40 50 60 سنة معافى يا أخي قل اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت الثلاث سنة سنتين ثلاثة عافاك 40 سنة عافاك 50 سنة لو رأتك 40 سنة في مقابل 40 سنة عافية ما ظلمت هي 40 في مقابل 40 لما كنت بعافية ما شكر فلما ابتليت ما صبر يعني على مصيبة من ناحيتين فالعبد الذي لا يشكر لا يصبر الشكر مؤنته ثقيلة جدا الشكر مؤنته ثقيلة لأن الله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور ليه؟ لأن الشكر ثقيل الشكر ثقيل الشكر لا في مقابله إحسان وبنو آدم يكرهون المن لأن الرجل اللذين لا يمن والذي من عليه لا يصبر عن ذكر الذي من عليه هو النبل كده ويعني ما أجمل ما قاله السلف والسلف دول كلامهم برد السلف دول كلامهم برد كلام مركب جميل مسبوق معانيه كثيرة إنما الخلف زي واحد جاب قال السكر ودوبه في حلة مية يقعد يرد ويعجل عارفين البتاع ده ما تكلمش كده ليه اللي يقعد يقول وكلام يمين وشمال وبتاع تطلع بيه يا رحمة الله على ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي يا شيخ مالك اتكلم كلمتين كده عجبوه أمام واحد من الأعراب والأعراب انت عارف كانوا أصحاب لسان كان كلامهم كله مركب فربيعة بقى عجبه إن هو إيه جاب كلمتين زي أبو عقبة النحو ده ورصهم كده رص جميل بس يطول شوية واحد أعرابي جالس أم ربيعة بقول له إيه بقول أعرابي ما تعودون البلاغة فيكم هو عايز يقول والله انا ماليش ابلغ من كده ده كلامك كله جميل يعني ايه هو عايز يتوصل الى المجد بس بطريقه كده لابقه عارفين خشوع النفاق نعوذ بالله من خشوع النفاق يعني واحد مثلا عارف الناس كلها بتمدح ده احنا ما شفناش اعلى منك فهو عايز مزيد من المجد يقول انا عارف في العهد انا جاهل انت جاهل وعندك العلم كله ابدا ده انت اعلم العلماء ابدا والله ده انا يعني بتعكس مش عارف ايه وبتاع يقوم يزيدوا في المجد هو عايز ينتزع المدح بس شوف اللقمة بتاعه كيف انتزع المدح هو ده خشوع النفاق بقى فهو بقى عايز الاعرابي يشهد له يقول له والله ده انت بليغ جدا والمعجم اللغه وبتاعك مليان فقول له يا اعرابي ما تعدون البلاغه فيكم قال قله الكلام قال فما تعدون العلم قال ما انت فيه منذ الصباح كلام كثير ولكن العائد منه قليل السلف كانوا غير ذلك شوف ابن عباس بيقول بقول سيرتي مع الناس ثلاث كلام مركز وجميل سيرتي مع من هو فوقي ومن هو مثلي ومن هو دوني في قسم رابع في قسم رابع فمن كان فوقي عرفت له قدره ومن كان مثلي تفضلت عليه الكلام ده في ايه في الاساءه لما واحد من الثلاثة دول يسيئوا إليك ثم تتصرف معاه بواحدة من ثلاثة فإن كان فوقي عرضت له قدرة وإن كان مثلي تفضلت عليه وإن كان دوني ترفعت عنه هذه سيرتي فمن رفضها فأرض الله واسعة كلام جميل ميمون بن مهران كاتب عمر بن عبد العزيز يقول ما بلغني عن أخي لي سوءا إلا كان محو السوء من علي أحب إلي من تثبيته علي ولئن جاءني فقال لي لم أقل كان أحب إلي من ثمانية عدول يشهدون عليه أنه قال شوف الجمال شوف الجمال يعني أخوك المتهم بلغت كلمة سيئة عنه لو قالت وقالت ما قلتش يقول قوله لم أقل أحب إلي من ثمانية يشهدون عليه أنه قال كلام جميل كلام مركب فالحكيم الترمذي بيقول ليس هناك حمل أثقل من البر، من أبرك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. واحد أحسن إليك دخلك السجن يعمل لك الفضل، تقول إذا كانش عامل لي كذا وكذا كنت رديت عليه، لولا كذا وكذا كنت عملت فيه، يبقى كتفك ولا لا؟ يبقى كتفك. ومن جفاك فقد أطلقك، شتمك يبقى ترك لك الباب واسع بقى. رد ايه الصعق عند الشاعر الجاهلي عمر بن كلثوم قال الا لا يجهل أن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، الالم بالمين والبكت بكتين، ما عنديش تفاهم. يعني ايه ليه واحد جهل عليه وهو الان اجهل اكثر منه ليس له يد؟ يبقى الرجل الذي ينتظر الاحسان يبقى لم يشكر. ليه؟ لانه لئيم، واللئيم لا يعان على الصبر. يبقى عرفت بقى ان الدين قسمين، صبر وشكر. رسول عليه الصلاه والسلام قال ان حال المؤمن بل حال الكافر لا تخرج عن سراء وضراء. ان اصابته سراء شكر، زي ما حصل مع مين؟ مع محمد بن ميمون لما قال ما مرض جاري الا قومت نفقته، والكلام الجميل ده وهم يتخطر. فانت لو تداويت في مرضك لا تؤجر، هو مباح. ليه؟ لان التداوي ليس بواجب. التداوي ايه؟ التداوي مباح، فلو تركت التداوي ومت بهذه العله لم تاثم، لا سيما اذا تركتها اتكالا على ما عند الله وتسليما بقضاء الله. اخوانا الكلام دوت ارجو ان لا يفهم خطا، ان انا اقول لا يجوز التداوي، ها؟ ان انا اقول لا، لا، على ما قلت لا يجوز التداوي، بل التداوي جائز. تداوي جائز، بل قد يستحب، بل قد يجب، بل قد يجب. ازاي؟ طيب مستحب ماشي الامر بسيط، لكن قد يجب ازاي؟ اذا كان مرضه والاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها تزيل هذا المرض جعلك لا تقوم بواجباتك التي فرضها الله عليك، يبقى يعتم العبد اذا لم يرفع عن نفسه الحرج اللي حيكون سبب في تقصيره فيما اوجبه عليه. يبقى كأن التداوي صار واجبا بسبب اخر لا لذاته هو، كما سئل عبد الله بن مسعود وكان لا يصوم، لا يصوم، قالوا له لما لا تصوم؟ قال لان قراءة القرآن والصلاة احب الي، وأنا إذا صمت ما استطعت أن أقرأ. رواه الطبراني وأبو عبيد ولو أسانيد صحيحة إلى ابن مسعود. صام يبقى ينام طول النهار، لا صلاة، عارف يقوم عايز يتسند على عمود حتى يقع، أو يصلي وهو جالس. لا يا أخي، إذا صلاتك وأنت جالس باطلة، لأن القيام ركن، قيام في صلاة الفريضة ركن. يبقى الجلوس، يبقى الصلاة باطلة مع القدرة على القيام ولو بصعوبة، ولما القيام في مكنته يبقى يجب القيام ركن. يبقى رجل صايم ومش عارف يصلي، لا، يبقى هنا بقى يقال الصيام مكروه. يبقى كل واحدة من الأحكام الشرعية يمكن أن تدور على الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة اللي هي إيه؟ الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. والصبر برضه، الصبر يندرج تحت الأقسام الخمس، صبر واجب، وهو الصبر على المقدور، الصبر على المقدور. صبر مستحب زي الصبر على الجوع، والصبر على مثلا لا طول القيام. الصبر المحرم هو الصبر عن الأكل حتى يموت، الإضراب عن الطعام اللي هو جاءنا من الكافرين، يقول لك مضرب عن الطعام لا يأكل. الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري هؤلاء العلماء قالوا من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكلها فمات دخل النار. ليه؟ لأنه ترخى، لأنه تعفف وترفع عن قبول الرخصة. الرخصة في هذا الموضع هي العزيمة في حقك. أكل الميتة واجب، واجب. يأثم الرجل إذا لم يأكل الميتة أو إذا لم يشرب الخمر إذا كان سيموت من العطش أو كان سيموت من الجوع. إذا كان أمامه كأس خمر وهيموت من العطش وغلب على ظنه ظنا راجحا أنه سيموت، يجب عليه وجوبا يأثم إذا لم يفعل أن يشرب الخمر. شوف إزاي. لكن العلماء قالوا إيه؟ قالوا ضم إلى هذه القاعدة اللي يضرورها تبحث المحظورات القاعدة الأخرى التي لا تنفك عنها، وهي إيه؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا أنت عارف إن المية بعد 10 كيلو ما تجيش بقى على برميل الخمر وتشربه، لا، اشرب بقدر ما يبلغك الماء. ما تاكلش ميتة وتملى بطنك، كل بقدر ما يبلغك الحلال. يبقى القاعدتين دول ما تكنش بعض، ما بيسيبوش بعض ابدا. القاعدة الاولى الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فالصبر ايضا بتجتنب الايه؟ الاحكام الخمس. فالصبر المحمود صبر الاختياري الذي ايه؟ يصحبه عدم الشكوى من الله، اللي هو ربنا سبحانه ذكره في القرآن فقال ايه؟ فصبر جميل. فاصبر صبرا جميلا، اي الذي لا يترك حرجا في الصبر. وللحديث بقية ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.